قال المصنف رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. قال رجل من الأنصار: أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. هذا الحديث اشتمل على تحريم الدخول على النساء الأجانب، وهذه المسألة تتعلق بالنكاح من وجهين: تتعلق بالنكاح من جهة أن الزوج له الحق أن يمنع الزوجة في إدخال أي شخص لا يرضاه، ولذلك ناسب أن يتكلم على هذا الأدب الذي هو من آداب بيوت الزوجية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خطب في حجة الوداع بين صلوات الله وسلامه عليه الحقوق، فأوصى الرجال بالنساء وأوصى النساء بالرجال، وكان من الحقوق التي نبه عليها صلوات الله وسلامه عليه أن قال: ولهن عليكم ألا يوطئن فرشكم من تكرهون. ففي هذه العبارة دليل على أن البيت من حق الزوج، وأنه لا يجوز للزوجة أن تسمح لأحد بالدخول إلا إذا كان الزوج راضيا عن ذلك آذنا به. وهذا يستلزم بيان حكم الله عز وجل في دخول الرجل الغريب من أقارب الزوج والذي يكون من غير محارم المرأة، والناس يبتلون بذلك كثيرا كأبناء أخ الزوج وكذلك أخو الزوج وعم الزوج، كل هؤلاء قد يدخل أحدهم على المرأة في حال غياب زوجها. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول أمثال هؤلاء، وجاء نهيه صلوات الله وسلامه عليه بأسلوب يتضمن الترهيب والترهيب وبيان شدة خطر أمثال هؤلاء في دخولهم على النساء. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إياكم الدخول على النساء. إياكم أصله لفظ يراد به التحذير، تقول: إياك والنار، ومرادك أن تحذر الشخص الذي تخاطبه بهذه الكلمة من الشيء الذي تذكر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحذر أمته من الدخول على النساء. ولا شك أن الجلوس مع النساء والخلوة بالنساء باب عظيم من أبواب الفتن، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفتنة النساء فتنة عظيمة تستلزم الوقوع في المحرمات وانتهاك حدود الله عز وجل وغشيان المنكرات، ولذلك نهى الشرع عن السبب الذي يتوصل به إلى هذه الأمور العظيمة. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إياكم الدخول على النساء. أي يا معشر الرجال، احذروا الدخول على النساء، وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التحذير أن يمنعنا من الدخول على النساء مطلقا، وإنما قصد صلوات الله وسلامه عليه النساء الأجانب، وهن اللاتي لا يحل للإنسان أن يختلي بهن ولو كانت من القرابة كابنة العم وابنة الخال، فإن أمثال هؤلاء من النسوة يعتبر من القرابة، ولكن قرابتهن لا توجب حل الخلوة بهن. والخلوة بالنساء باب عظيم من أبواب الفتن، فما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فبين صلوات الله وسلامه عليه أن الخلوة طريق إلى الحرام، وذلك أن الإنسان يكون مع المرأة دون حسيب ولا رقيب، فإذا كان في هذه الحالة فإنه لا يأمن أن تتسلط عليه النفس الأمارة بالسوء، أو تتسلط على المرأة فتغريه بالحرام. ومن ثم نهت الشريعة عن هذا، واعتبره العلماء من باب النهي عن الوسائل المفضية إلى الحرام. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله من هذا الحديث وأمثاله القاعدة المشهورة: الوسائل لها حكم مقاصدها، فإن كانت الوسائل مفضية إلى الأمور المحرمة فإنه يحكم بتحريمها، وأما إذا كانت الوسائل يتوصل بها إلى ما أحل الله وأذن الله به فهي حلال، مأذون بها على سبيل التبع لمقاصدها. وذلك أن الشريعة حرمت الجلوس مع النساء على سبيل الخلوة لأنه وسيلة إلى الحرام، فكانت الوسيلة آخذة حكم مقصدها. ويستثنى من هذا الحكم وجود الأمور التي تدعو إلى خلوة الرجل بالمرأة، وقد يقع ذلك في حال الفتيا أو في حال القضاء أو غير ذلك من المواطن التي يجوز فيها للرجل أن يختلي بالمرأة عند وجود الضرورة أو الحاجة، وذلك أن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن لا ينبغي التوسع في فهم الضرورة، إذ أن مقصود الشريعة بالضرورة ما يخشى من فواته فوات الأنفس أو فوات الأطراف، فحينئذ يجوز تدارك هذا الفوات بالمحرمات على سبيل الاضطرار كما هو معلوم. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. هذا الحديث فيه عموم، ولذلك قال هذا الرجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت أي أخبرنا، أي أخبرنا عن حكم الحمو. والحمو هم أقارب الزوج كأخيه، وكذلك كابن عمه وابن أخيه ونحوهم من القرابة، فهؤلاء يسمى الواحد منهم حموا. فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ وذلك أن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، والقرابة أشد حاجة إلى أقربائهم، فلذلك يضطر القريب إلى دخول بيت قريبه. فسأل هذا الصحابي: هل هذا الحكم عام أو المراد به خصوص الأجانب؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم عموم الحكم، وأن القرابة أشد خطرا من الأجانب، وذلك أن قريب الزوج إذا دخل إلى بيت قريبه فالناس لا تتكلم ولا تعترض عليه بذلك الدخول، والسبب في ذلك وجود القرابة التي يكون معها الظن غالبا بعدم وجود المحذور، فقد يكون ذا نفس خبيثة فيتوصل إلى الحرام تحت ستار القرابة، فكلما رؤي داخلا أو خارجا ظن به الخير، وذلك لمكان القرابة أو على الأقل يظن علم صاحب المنزل بدخوله وخروجه، فمثل هذا لا يتعرض له الناس البتة. ومن ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد خطرا وأعظم ضررا وأنه الموت. ومن عادة العرب أنهم يصفون الشيء بكونه موتا إذا تضمن الهلاك، سواء تضمن هلاك الدنيا أو هلاك الدين. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بكون الحمى موتا أنه هلاك دين، والسبب في ذلك ما يكون من ورائه من المفاسد العظيمة والشرور الكثيرة لمكان ستار القرابة، فهو الموت، فيفسد فراش الزوج دون علم الزوج ودون علم الناس، ويفعل ما شاء من الحدود والمحرمات، خاصة إذا كانت المرأة لا تخاف ربها ولا تتقي الله في بيت بعلها. فقال صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. هذا الحديث اشتمل على أدب اجتماعي ينبغي على المسلمين أن يلتزموا به، وفيه الخير الكثير، وذلك أن المحافظة على خلو النساء بالنساء والرجال بالرجال فيه السلامة من الفتن. وما من أمة عصمت نفسها عن فتنة النساء إلا كانت على خير وسداد وقوة. وكان الحكماء يقولون: إن الأمم والشعوب إذا بعدت عن اختلاط الرجال بالنساء كانت في قوة وعزيمة، وإذا فتح عليها باب الاختلاط قلت قوتها وذهبت هيبتها. وذكروا من التواريخ من التاريخ ما يشهد بصحة هذه القاعدة، وهو أن فتح باب الاختلاط يذهب هيبة المجتمعات والأمم والشعوب، وأن سلامة المجتمع من الاختلاط يجعله في قوة وهيبة ورهبة. ولذلك اعتنت الشريعة الإسلامية ببعد الرجال عن النساء، ولا شك أن هذا البعد مطلوب، وكما أنه مطلوب فينبغي أن يتوفر ما يدعو إليه بتحصيل الأسباب التي توجب عزل الرجال عن النساء وعزل النساء عن الرجال. ولا شك أن الخير في هذا الأمر، فمتى كان النساء على حال والرجال على حال أمنت الفتنة وسلمت بيوت المسلمين من المحنة، وكذلك سلم الرجال من فتنة النساء وسلم النساء من فتنة الرجال، وفي ذلك صلاح الحال والمآل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصداق. يقول المصنف رحمه الله: باب الصداق. الصداق هو المهر، وهو المال الذي يدفعه الزوج إلى زوجه بقصد الاستحلال في النكاح. وهذا الصداق له أسماء: يسمى صداقا، ويسمى مهرا، ويسمى حباء، ويسمى فريضة، وغير ذلك من الأسماء. وسمي الصداق صداقا لأنه يدل على صدق رغبة الزوج في نكاح الزوجة، فلذلك قالوا: سمي الصداق صداقا. وقد شرع الله الصداق في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح. قال الله في كتابه المبين: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال سبحانه وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فأمر سبحانه وتعالى بدفع الصداق إلى النساء وسماه بهذه الأسماء. ولذلك قالوا: إن دليل الكتاب ظاهر في لزوم المهر من جهة وجود الأمر من الله سبحانه وتعالى. وكذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرحمن بن عوف الذي سيأتي، وكذلك حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع المسلمون على أن الصداق مشروع في النكاح، وهذا الصداق يعتبر عطية من الله جل وعلا للنساء. ولذلك أخبر الله تعالى أنه حق من حقوق النساء على الرجال، وأنه لا يجوز للزوج إذا أعطى المرأة مهرها أن يأخذ منها ذلك المهر إلا فيما استثناه الشرع من حصول الخلع، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمرأة المختلعة: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فدل على مشروعية رد الصداق عند حصول الخلع، كما هو واضح وظاهر من آية البقرة في سياق الطلاق. وهذا الصداق الأصل فيه أن يكون من المال، فيشمل ذلك النقدين ويشمل غيرها مما له قيمة. فلو قال لها: أصدقتك 1000 دينار لصح النكاح. وكذلك لو سماه من الفضة، ويجوز للإنسان أن يصدق المرأة أرضا أو متاعا لا حرج عليه في ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل: التمس ولو خاتما من حديد. فقد دلت هذه العبارة على أن الصداق لا يختص بالذهب والفضة. وكذلك حديث المرأة المختلعة في قوله عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ فكان الصداق حديقة بينهما، أعطاه الزوج لامرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المرأة: أتردين عليه حديقته، أي الصداق الذي أعطاكه. فهذا يدل على أن الصداق يكون من النقدين ومن غير النقدين. واختلف العلماء هل يجوز للرجل أن يجعل الصداق إجارة كما في قصة موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وذلك أن موسى كان صداقه الذي دفعه لامرأة شعيب إنما هو إجارته 8 حجج، وتعتبر السنتان الأخيرتان اللتان يبلغ بهما العشر، من باب النفل لا من باب الفرض. وقد أتم عليه الصلاة والسلام 10 حجج، وتزوج صغر البنتين، كما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنه تزوج صغراهما وأتم أبعد الأجلين. فالمقصود أن هذه القصة تدل على مشروعية أن يكون الصداق من غير النقدين بالإجارة، وأنه لا حرج أن يكون الإنسان أجيرا عند ولي المرأة مدة معلومة. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في المجالس القادمة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعتق صفية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتاقها صداقها. يقول المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقا لها. هذا الحديث اشتمل على مشروعية أن يكون الصداق عتقا للمرأة، فلذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب قوله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وهي صفية بنت حيي بن أخطب، وقد تقدمت ترجمتها في كتاب الحج. وقوله أعتق صفية، وقع هذا العتق عام خيبر، وذلك أن صفية قتل أبوها وقتل زوجها، وكان أبوها سيدا من سادات اليهود، فلما كانت وقعة خيبر وقتل بعلها وقعت في الأسر رضي الله عنها وأرضاها، وكانت من نصيب دحية بن خليفة من كلبي رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عوضه عنها واصطفاها صلوات الله وسلامه عليه لنفسه، وكان هذا الاصطفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفية بنت حيي، فيه الدليل الواضح على كمال شفقته ورحمته وحلمه صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أن هذه المرأة كانت في عز وجاه ونعمة وترف، وذلك أن أباها وزوجها كانا من سادات قريش من سادات اليهود، فلما قتل كل من أبيها وزوجها وأصبحت إلى الذل والهوان أشفق النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وعوضها الله عز وجل عما فقدت بخير ما يعوض به من فقد، وذلك أنها عوضت سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، فاختارها صلوات الله وسلامه عليه، ولم يشأ أن يطأها بملك اليمين حتى لا تبقى ذليلة مهانة، ولكنه أعتقها أولا ثم دخل عليها صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذا يدل على كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه مع ما كان لليهود من الأذية والضرر، ولذلك قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة بعد إسلامها بهذا الخير وجعل العتق صداقا لها. وفي هذا دليل لما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وكذلك أهل الحديث رحمة الله على الجميع من جواز أن يكون الصداق عتقا. وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان وكذلك الإمام مالك بن أنس رحمة الله على الجميع، فقال لا يجوز أن يكون العتق صداقا، لأن هذه القصة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الصداق أن يكون من المال عندهم، ولذلك لا يصححون عقد النكاح إذا عقد الرجل على الأمة وكان عتقه لها صداقا لنكاحها. ولا شك أن أسعد القولين هو القول بجواز أن يكون العتق صداقا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خصوصية له في هذا الحكم من دون الأمة، ولكنه حكم عام، فيجوز للإنسان أن يعتق المرأة إذا كانت أمة من إمائه وأن يتزوجها، وصورة ذلك من جهة العقل واضحة في الدلالة على الجواز، وذلك أن الرجل إذا ملك المرأة بملك اليمين فإنه يحق له وطئها ونكاحها، فإذا أعتقها وأبقى الوطئ فإن ذلك من حقه كما يحصل في استثناء الخصوص من العموم. والقول بجواز ذلك هو أسعد الأقوال وأقربها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دل هذا الحديث على جواز أن يكون العتق صداقا فإنه يدل دلالة واضحة على أنه لا يتقيد الصداق بالنقدين، وأنه يجوز أن يقع الصداق بالإجارة كما أسلفنا. وهذا هو مذهب الإمام أحمد والشافعي في قول أنه لا حرج أن يكون الإنسان أجيرا عند ولي المرأة مدة معينة على عمل معين، فإن انتهى من المدة نكح ابنته أو موليته، وذلك كما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام. وخالف الإمام أبو حنيفة ومالك رحمة الله على الجميع، وقالوا إن هذا من شرع من قبلنا وليس من شريعتنا. ولا شك أن هذا الشرع من شرع من قبلنا، ولكن لم يرد في شريعتنا ما يدل على امتناع أن تكون الإجارة صداقا. وقد قال الله لنبيه بعد ذكر الأنبياء ومنهم موسى بن عمران: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهذه النصوص تدل على مشروعية النكاح على هذا الوجه، ويشترط في الصداق أن يكون بمال حلال. أما إذا كان بمال حرام فإنه لا يجوز للإنسان أن يدفع المال الحرام، ولو دفعه صح نكاحه وآثم. وكذلك يشترط أن تكون العين غير محرمة، فلو أصدقها خمرا أو خنزيرا فإنه لا يصح هذا الصداق. واختلف العلماء في النكاح إذا كان الصداق خمرا أو كان ميتة أو خنزيرا هل يصح النكاح أو لا يصح. وأصح الأقوال أنه نكاح صحيح، ولكن يصحح بمهر المثل. والمراد بمهر المثل أن ينظر إلى مثل هذه المرأة إذا زوج كم يكون مهرها في ذلك العرف، فتستحق على بعلها مهر المثل. وهذه قاعدة عند العلماء رحمهم الله في تصحيح العقود إذا كانت من قبيل المعاوضات واشتملت على ما يوجب فساد العوض، فيصار إلى المثل لأنه عدل. ومن مسائل المهر التي ذكرها العلماء رحمهم الله أنه لا حد لأكثر المهر، وأنه يجوز للإنسان أن يدفع في صداق المرأة الكثير والقليل. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في الحديث الذي يلي هذا الحديث. أصابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا دخل الحم منزل الزوج وكان هو في جزء من الدار والزوجة في جزء آخر لا يراها ولا تراه، فما حكم وجود الحم في هذه الحالة وفقكم الله وسدد خطاكم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا كان الحم في جهة والمرأة في جهة أخرى فإن هذا لا يشمله الحديث إذا كان بعلها موجودا، لأنه لا يعتبر خلوة ولا في حكم الخلوة، والمحرم إنما هو الخلوة، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. وهذا سائل يقول: ما حكم الخلوة بزوجة القريب في السيارة للذهاب بها إلى عملها أو مدرستها؟ فهل تعتبر من الخلوة المنهي عنها جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء المتأخرون، ومنهم من يرى أن كون المرأة في سيارة واحدة مع الرجل يعتبر من الخلوة، وذلك أنه وإن كان أمام الناس فإنه يمكنه الحديث معها ويمكنه إفسادها ويمكنه أن يدعوها إلى المحرم والعكس أيضا. قالوا فهذا يعتبر من الخلوة المحرمة. ومنهم من يقول إنها ليست بخلوة، وذلك أن من شرط الخلوة أن لا تكون أمام الأنظار، فأما إن كانت أمام الأنظار فإنها لا تعتبر خلوة إذا كانت على مرأى من الناس وفي أحياء الناس وفي طرقات الناس بحيث يلتفت الناس إليهم. وقالوا بالجواز لحديث صفوان بن معطل حينما كان يأخذ بجمل أم المؤمنين كما ثبت في الصحيح من قصة الإفك، والذي يظهر والله أعلم القول بأنه خلوة، وذلك أنه لا يشك اثنان أن قفل السيارة وإغلاق بابها يمكن الرجل من الحديث مع المرأة بما يريده، ولا يمكن للغير أن يطلع على ذلك الحديث، وأن كونه وسيلة إلى الحرام ظاهر، خاصة إذا كان ممن لا خير فيه أو ممن لا يؤمن شره كالكافر ونحو ذلك، فإن الأمر فيه أشد. ولو قيل بالجواز فإن مثل هؤلاء ممن تكون فيهم الفتنة من السائقين الكفار فإن الحرمة فيهم قد تكون متفقا عليها لغلبة الظن بفسادهم وعدم وجود وازع ديني يردعهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان الصداق بالإجارة وأرادت المرأة أن تخالعه كيف ترد عليه الصداق جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الصداق بالإجارة وأرادت المرأة أن تخالع الزوج فإننا نقدر مدة هذه الإجارة، اشتغل عند وليها 3 سنوات، فنقول لو أن إنسانا في سنه وقام بمثل عمله كم يستحق، فيؤتى بأهل الخبرة فيقدرون أجرة 3 سنوات بأنها 30,000، فنقول ادفعي له 30,000 والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل يجوز للنساء الكشف على خال أبيهم؟ نرجو التوضيح حفظكم الله ورعاكم. خال الأب وخال الأم وعم الأب وعم الأم كل هؤلاء يعتبرون من المحارم، فخال الأب وخال الجد وأبيه وإن علا فإنه خال لك، وخال الأم وأمها وإن علت وأبي وخال أم أبي الأم كل هؤلاء يعتبرون أخوانا للفروع، ولذلك قالوا أخوال الأصول أخوال للفروع وأعمام الأصول أعمام للفروع، فكل هؤلاء يحق للمرأة أن تعاملهم معاملة المحارم والله تعالى أعلم. أثابكم الله. ويقول السائل هنا: فضيلة الشيخ، إنني عندما تزوجت أعطيت زوجة المهر ثم بعد ذلك أخذت منها المهر فرضا، فهل يجوز ذلك؟ هذا المال الذي أخذته بالقهر يعتبر مالا مغصوبا، وأنت غاصب لهذا المال، ومعروف حكم المغتصب، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتصب قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وقد حرم الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج فلا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، فنهى الله سبحانه وتعالى عن أخذ: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. فعظم الله الاعتداء على مهور النساء وأخذ مهور النساء دون إذنهن، فإن هذا يعتبر من الحرام، وقال بعض العلماء هو كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك أن الله قال: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فعظم شأنه، ولذلك قالوا: إذا اعتدى الزوج على مهر زوجته فإنه يعتبر مرتكبا للكبيرة إذا قصد بذلك العدوان ولم يكن على وجه المعروف. أما لو استأذنها وأذنت له أو تنازلت عن هذا المهر فإنه لا حرج فيه، فكلوه هنيئا مريئا إذا طاب نفسها، ولذلك ينبغي عليك أن تستغفر الله من هذا الفعل، ينبغي على هذا الرجل أن يستغفر الله مما فعل، وأن يسأل المرأة السماحة عما بدغ، وأن يرد لها المال كاملا، فإن كان عين المال موجودا لزمه الدفع، وإن لم يكن عينه موجودا فإنه يلزمه دفع المثل. مثال ذلك لو أخذ منها أسورة من ذهب، فإن كانت الأسورة موجودة يلزمه دفعها وردها، فإن لم تكن موجودة كان يكون باعها وأخذ ثمنها، فإننا نقول انظر إلى مثلها فيطالب بالمثل، فإن كان مثل هذه الأسورة غير موجودا فإنه حينئذ يطالب بالقيمة التي هي قيمة الأسورة، والعبرة بدفعها يوم الرد سواء كانت غالية أو كانت رخيصة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. ويقول السائل هنا: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تجهز المرأة من مهرها أو أن يأخذ الأب منه إن كان محتاجا إليه؟ أثابكم الله. مهور النساء من حقوقهن، ولا يجوز الاعتداء على هذه المهور، وهي حق للمرأة، والأب لا حرج عليه أن يأخذ من مال ابنته بالمعروف، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فجعل الولد من كسب أبيه، فلا حرج على الأب أن يأكل من مال ابنته بالمعروف. أما أن يأخذ المهر كله بالقهر ومع علمه بعدم رضاها فإن هذا لا وجه له، ولذلك يعتبر فيه الأذية والإضرار، وهو خلاف ما بين الله عز وجل من كون المرأة مالكة لمهرها. وأما تجهيز بيت الزوجية، فإذا كانت المرأة أمرت الولي أن يجهز بيت زوجها بهذا المال فلا حرج، ويعتبر هذا الجهاز ملكا للمرأة، فإذا طلقها الزوج فإنه يرد هذا الجهاز إليها. وأما إذا كانت لم تأذن فالرجل هو الذي يجهز بيته، ولا تطالب المرأة بجهاز بيتها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. ويقول السائل: فضيلة الشيخ، في بعض البلاد يكون الصداق من المرأة، فهل هذا جائز أم لا؟ أثابكم الله. في بعض البلاد يكون الصداق من المرأة. أما هذا غريب، المرأة تعطي الصداق، غريب، هذا موجود؟ ما أكثر الزواج في هذه البلاد. على العموم هذا خلاف شرع الله عز وجل، وكل ما خالف شرع الله فهو رد على صاحبه، والأعراف شرطها أن لا تصادم الشرع، فهذا عرف مصادم للشرع، وليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد، والعيد إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري، هذا عرف لا قيمة له. ولا شك أن هذا يعتبر ظلما للمرأة، لأن الزوج يستمتع بها، وقد قال الله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، ولذلك يعتبر إجحافا بأهل المرأة وبالمرأة، ولذلك يعتبر من العرف الباطل، ولا يجوز للمسلمة أن تفعل ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. ولا يعتبر النكاح، لا يصح النكاح إلا بوجود المهر، وإذا حصل النكاح بمثل هذا فإنه يفرض لها مهر المثل، أو يتفق الطرفان على مهر يصحح به العقد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان الصداق إجارة، فهل الدخول على المرأة بعد إتمام الإجارة أم قبلها؟ هذه مسألة بالنسبة للإجارة يعتبر من الدين، ولذلك تؤخذ المنافع من الأجير جزءا جزءا، فإن كان دخوله لها قبل أن يفعل شيئا من الإجارة فإنه يصح عند من يقول بجواز أن يكون المهر مؤخرا كله، وأصح الأقوال أنه لا بد قبل الدخول أن يقدم ولو شيئا يسيرا، فلو عمل يوما واحدا أو ساعة واحدة فإنه يصح حينئذ أن يدخل بها ولا حرج عليه، أما قبل فعل شيء، قبل أن يقوم بشيء من الإجارة فلا، ولذلك إذا دخل بها بعد يوم أو بعد ساعة صار المهر كالمهر المعجل والمؤجل، فبعضه معجل وهو الذي استوفيت منافعه، وبعضه مؤجل وهو الذي لم تستوف منافعه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل يعمل في الربا وقد تقدم لطلب النكاح، هل يزوج مع العلم أنه ليس لديه مصدر إلا هذا العمل الربوي، وهل العقد صحيح؟ إذا كان العمل محرما أو إذا كان المال المقدم به للمهر محرما فإنه ينبغي أن يطلب المال الحلال ولا يكون الإنسان عونا على الإثم والعدوان، ولذلك لا يجوز تزويج من كان ماله حراما، وإنما يطلب منه المال الحلال لما في ذلك من الإفضاء بالمولية والمرأة إلى من يطعمها الحرام، والوسائل آخذة الحكم مقاصدها كما ذكرنا. فلا يصح للولي أن يزوج من في ماله حراما لما في ذلك من المعونة على الإثم والعدوان، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. ويقول السائل فضيلة الشيخ: لبعض الأقارب ولا يهتمون بمسائل الاختلاط، وقد نصحتهم ولكن دون جدوى، فهل يحق لي عدم صلتهم وزيارتهم مع العلم إنهم يخرطون في بعض الصلوات كالفجر؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للقرابة فإن لهم حق الصلة، ولا يجوز للقريب أن يقطع قريبه، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، ومن قطعه الله فلا تسأل عن حاله. فلذلك لا يجوز للمسلم أن يقطع القريب. وأما كونهم يفعلون الأمور المحرمة فهذا بينهم وبين الله، وأما حقهم عندك فينبغي عليك صلتهم وزيارتهم، وذلك بالمعروف، ونصحهم وتوجيههم، والأخذ بقلوبهم من الخير بالتي هي أحسن ما أمكنك ذلك. أما ما ذكرته من الاختلاط فهذا على وجهين: إن كان فعلهم للاختلاط يقع عند زيارتك فهذا له حكم، وإن كان فعلهم للاختلاط يقع في غير الزيارة فهذا له حكم. إن كان يقع في غير الزيارة فتجب عليك زيارتهم، لأن كونهم مقصرين لا يمنع حقهم، ولذلك قال الله تعالى عن الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، فأمر بصحبتهم بالمعروف مع كونهم يسيئون ويشركون، فدل على أن إذا ذنب المذنب ليس للقريب فيه حظ، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فعليك أن تنصحهم وتذكرهم وتقوم بحقهم من الزيارة. أما إذا كان الاختلاط يقع في زيارتك، فإذا جئت تزورهم يأتيك نساؤهم اللاتي لسن بمحارم لك يريدن المصافحة أو يفعلن أمورا توجب الفتنة، فانصحهم وذكرهم بالله وبين لهم الحلال والحرام من شرع الله عز وجل، لعل الله أن يهدي قلوبهم بنصحك وتوجيهك وبيانك. فإن هم أطاعوك فالحمد لله، وهم في ميزان حسناتك بما أجزيت لهم من الخير، وإن لم يطيعوك فحينئذ بمجرد النصيحة إذا لم يمتثلوا فإنك تنصرف، ويجوز لك أن تنصرف بعد الزيارة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ: هل هناك فرق بين المطلقة البائنة والمبتوتة؟ وهل على المخالعة عدة؟ وهل يعتبر طلقة أم ثلاث؟ الطلاق ينقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بائن. والطلاق الرجعي يكون بالطلقة الأولى والطلقة الثانية، فإن طلقها الطلقة الأولى طلقها الطلقة الثانية ولم تخرج من عدتها فمن حقه أن يرتجعها. فالطلاق الرجعي من حق الزوج أن يرتجع الزوجة ولو بدون إذنها، ولو كانت كارهة، ولو لم يأذن وليها. مثال ذلك: لو طلق امرأته الطلقة الأولى وبقيت في عدتها، وقبل أن تخرج من عدتها راجعها، صحة الرجعة، ولا يشترط أن يأذن أبوها بالرجوع ولا إخوانها ولا أحد من أوليائها، فإنه يستحق الزوج الرد، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فهذا النوع من الطلاق من حق الرجل أن يرتجع زوجته ما دامت في العدة، فإن خرجت من عدتها فقد بانت. والبينونة تنقسم إلى بينونة كبرى وبينونة صغرى. فإن خرجت من عدتها في الطلقة الأولى أو خرجت من عدتها بعد الطلقة الثانية فهذه بينونة صغرى، والبينونة الصغرى من حقك أن ترتجع الزوجة ولكن بعقد جديد وبإذن الولي. وأما البينونة الكبرى فهي الطلقة الثالثة الأخيرة، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما المرأة المختلعة فإن طلاقها فإن الخلع يعتبر طلقة بائنة، فإن طلقها القاضي فإن هذه الطلقة تعتبر طلقة بائنة. ومراد العلماء بكون المرأة المختلعة مطلقة طلاقا بائنا أنه إذا طلقها الطلقة الأولى وهي في عدتها ليس من حقه أن يرتجعها، لأن هذا يفوت المقصود من الخلع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولذلك قالوا من طلق امرأته في خلع أو طلقها عليه القاضي فإنه لا يحق له ارتجاعها إلا بعد إذن وليها، وهذا هو فائدة الخلع، أن المرأة نافرة من زوجها، أن المرأة نافرة من زوجها ولا تريد استدامة النكاح معه، فلو قلنا برجوعها لفوت مقصود الشرع، خاصة وأنها قد ردت المهر عليه. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن ينكح ويكون الصداق بالتقسيط، أن يكون في كل شهر جزء؟ أثابكم الله. لا حرج أن يكون المهر مقسطا على مدة معلومة معينة، لا حرج في ذلك، سواء كان أقساطا أو كان دفعة واحدة، كأن يقول نصفه قبل النكاح ونصفه بعد سنتين أو ثلاث أو أربع أو عند الطلاق، كل ذلك لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما حكم سفر المرأة بالطائرة دون محرم؟ سفر المرأة بالطائرة بدون محرم سفر، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. وكون الطائرة تقطع مسيرة اليوم في لحظات أو سويعات قليلة لا يذهب وصف الموضع بكونه سفرا، لأن القاعدة في الشرع أنه إذا قصرت المدة نظرنا إلى المسافة، وإن قصرت المسافة وطال الزمن نظرنا إلى الزمن. فلو كانت تركب سيارة ضعيفة السير ولكن لا تبلغ مكانها إلا بعد يوم فهو سفر حكمي، وكذلك لو ركبت طائرة أو نحوها من الوسائل الحديثة التي تقطع المسافات الشاسعة في سويعات قليلة فإنه سفر، ويعتبر آخذ حكم السفر لأنه مسيرة اليوم والليلة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل بنيت غرفة في قبلة المسجد من جهة اليسار، وعند بناء بيت الخلاء أصبح ملاصقا لجدار القبلة من جهة اليسار، فهل هذا صحيح أم لا؟ هذا لا يؤثر في الصلاة ولا يؤثر في العبادة، ولكن من باب الأكمل والأفضل إذا كان هناك مكان آخر يمكن نقل هذه الدورة إليه فإنها تنقل، والذي يفعل هذا ويصنع هذا يعتبر فاعلا لما فيه نوع من الامتهان، ولا شك أن حرمة المسجد توجب صيانة قبلته من مثل هذه الأمور. وأما من جهة صحة الصلاة في هذا المسجد فالصلاة صحيحة ولا يؤثر ذلك على صلاة الناس، لكن هذا الفعل وإن كان لا يؤثر في الصلاة يعتبر فيه امتهانا ببيت الله عز وجل من الوجه الذي ذكرنا. فإن كان هناك موضع بديل، إن كان هناك موضع بديل عن هذا الموضع نقل الخلاء إليه، وإن لم يكن هناك موضع فإنه يترك على ما هو عليه، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا شاب يعرض مشكلة ويقول والدتي تريد مني الزواج على زوجتي أو أطلقها، وذلك بسبب مشاكل قديمة وأنا احترت في هذا الأمر، فهل رفضي يعتبر من العقوق للوالدة جزاكم الله خيرا؟ هذا سؤال ليس فيه توضيح ما هي الأسباب التي دفعت الأم إلى مثل هذا، فإن كانت الأم معذورة وكانت هناك أسباب من سوء خلق الزوجة أو أن الزوجة أساءت إليها فإنه من حقه أن يطلقها، لما ثبت في الصحيح من قصة إسماعيل مع زوجه حين قدم إبراهيم واشتكت زوجه إلى إبراهيم فقال لها إذا جاء فأقرئيه السلام وقولي له أن غير عتبة بيتك، فلما جاء من الصيد وسألها من قدم أخبرت ووصفت له أباه وأخبرته بقولي قال ذاك أبي وأمرني أن أطلقك، فطلقها عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالوا هذا يدل على مشروعية سؤال الوالد والوالدة للولد أن يطلق زوجه إذا وجد ما يوجب ذلك، سواء أساءت إلى الزوج أو أساءت إلى الوالدين، ولا خير في امرأة تؤذي الوالدين. ولا شك أنه ليس من البر كون الإنسان يبقى مع امرأة لا توفق في الإحسان إلى والديه. ومن الحكمة أنه إذا طلبت الأم أو الأب أو وجدت المشاكل بين المرأة وبين الأم وظهر فيها غلط الزوجة أو على الأقل عدم حكمتها في التصرف، فإن هذا لا شك أنه من حق الزوج أن يطلق، فإن هذا الأمر يترتب عليه أمور خطيرة في المستقبل. فإن أخوات هذا الزوج وإخوانه سينتقل إليهم العداء من جهة الوالدين، وهذا أمر ستترتب عليه عواقب وخيمة في المستقبل، وقد يبقى إلى الذريات والأنجال والأحفاد. ولذلك ينبغي على الزوج أن يكون حكيما وأن يتقي الله في والديه. المرأة التي لا تستطيع أن تؤدي حق الوالدين ولم توفق في حسن معاشرة والدي الزوج امرأة فاشلة لا تصلح فراشا للزوج، مهما كان من الوالدين إذا كانت حكيمة تستطيع أن تحتويهما بالبر والمعروف ولو كان يسيئان إليها، فإن لهما من حق السن ومن حق الفضل على زوجها ما يوجب الغض وعدم الالتفات إلى إساءتهما ما أمكن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للزوجة أن تسلم على إخوان الزوج من وراء حجاب جزاكم الله خيرا؟ إذا كان هذا بالمعروف فلا حرج، فلا حرج على أخي الزوج أن يسأل عن حال زوجة أخيه، خاصة إذا كان ذلك بالمعروف ولم يكن فيه فتنة فإنه مما لا حرج فيه. أما إذا اشتمل على الفتنة والمحظور أو غلب على ظن الإنسان أنه يقع في الفتنة فإنه يتقي، ولا يجوز له أن يتعاطى الأسباب الموجب للوقوع في الفتنة والمحظور، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الدليل على جواز مؤخر الصداق الذي يشترطه بعض الأولياء جزاكم الله خيرا؟ مؤخر الصداق الذي يفعله بعض الأولياء على سبيل الإضراب بالزوج ومنعه من التطليق هو في الأصل جائز، أي أنه يجوز للإنسان أن يجعل مؤخر صداق، لكن استغلاله لمنع الزوج من التطليق يدل على وجود الإثم والحرمة فيه، وذلك أنه يمنع الزوج ويحول بينه وبين طلاق المرأة، لأنه إذا طلقها وقع في الدين أو تحمل كاهلا هذا العبء الكبير من المال والمبلغ الكبير عند تطليقها، ولذلك يعمد ولي المرأة إلى المبالغة في هذا المؤخر. فمثل هذا المؤخر لا شك أنه يفضي إلى المنع امتناع الأزواج من التطليق والتضييق عليهم، وفيه وجه من التحريم، وكان بعض العلماء يميل إليه من مشائخنا رحمة الله عليه. لكن لو قيل إن الأصل جوازه ويمتنع المبالغة فيه لكان ذلك أولى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يصح أن يكون المهر كتاب الله وكان هو طلب الزوجة؟ يكون المهر يعني المصحف. أما بالنسبة للمصحف فالعلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجوز بيعه أو لا يجوز، ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافع جلي. فبعض العلماء يحرم بيع المصاحف، وأثر عن بعض السلف حتى شدد فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم مأثور عن ابن عمر وغيره، وسامح جمهور العلماء في جواز البيع، وقالوا لأن البيع يقع على الأوراق وعلى كلفة الكتابة، قالوا وهذا ليس من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا. والعمل على هذا وهو أنه يجوز بيع المصحف على أن البيع منصب على الذات وليس منصبا على كلام الله عز وجل ككتب العلم، فلا حرج في بيعه وشرائه. وبناء على هذا القول إذا قلنا بجواز البيع والشراء فإنه يصح أن يكون مهرا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم تأجير الأرض التي فيها غراس وفيها أرض تصلح للزراعة مع المساكن أو أن يؤجرها لمن يسقيها ويزرعها؟ هذا السؤال فيه صور، إجارة الأرض التي لا زرع فيها كأن تكون أرضا جرداء بيضاء استخدمها لحفظ أمتعة ونحوه من حوش ونحو ذلك لا حرج وبالإجماع جائزة. النوع الثاني إجارتها بهذه الصفة من أجل أن يزرعها الإنسان، ففيها ستة أقوال لأهل العلم، أقواها وأصحها جواز إجارتها بالنقدين، لحديث أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: أما ما كان بشيء معلوم فلا بأس، وهو أصح أقوال العلماء، وقال به طائفة من السلف رحمة الله عليهم. أن إجارة الأرض تأتي إلى أرض بيضاء تصلح أن تزرع، وتقول أستأجر منك هذه الأرض بألفين أو ثلاثة آلاف ثلاث سنوات لا حرج، ولكن بشرط إذا كان مقصودك منها الزراعة أن يكون فيها بئر أو يكون فيها نهر أو بجوارها سيل يمكن أن يغذيها، فإن لم يكن فيها بئر ولا سيل ولا نهر فلا تجوز إجارتها للزراعة، لأنه من باب الغرر، وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر نهي عن بيع الغرر، والإجارة آخذة حكم البيع. الصورة الثالثة أن تشتمل على زرع، ويكون الزرع ذا هذا الزرع مما له ثمر، فإن كان له ثمر كالنخيل والحب فإنه لا يجوز إجارتها بقصد أن ينتفع من حبها وثمرها إلا بعد بدو الصلاح، يكون بيعا للثمر. فلو كانت الأرض فيها مئة نخلة وجاء رجل وقال أجرني هذه الأرض بمئة ألف سنتين، فإننا نقول لا يصح هذا العقد إذا كان المقصود ثمرة النخلة والأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السنين والمعاومة، وهو حديث جابر في صحيح مسلم، والمراد بالسنين والمعاومة إجارة النخل سنينا وأعواما، فلا يجوز ولا يشرع هذا النوع من الإجارة، لأنه بيع للثمرة قبل بدو الصلاح، فهو إجارة وبيع. أما لو كان النخل إذا كان النخل قد بدأ صلاحه فقال له أنا أشتري منك ثمرة هذا النخل المئة نخلة بعشرة آلاف وأستأجر الأرض للاستمتاع بها والانتفاع بتسعين ألفا سنة فلا حرج، ويعتبر هذا من العقد المنفصل، ويصح حينئذ تصح الإجارة والبيع على هذا الوجه. أما إذا جمع بين الأرض البيضاء وبين الأرض المزروعة على أن يقوم بإجارتها سنينا فيفصل في الزرع مثل ما فصلنا من كونه له ثمر أو لا ثمر له. تبقى المسألة الأخيرة إذا أجره أرضا فيها نخل وفيها زرع لا ثمر له، أو من الزرع الذي لا يخرج الثمار، استأجرها لكي تكون محلا للنزهة أو محلا لأغراضه يضعها فيه، فإنه لا حرج عليه ولو كانت سنينا وأعواما، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قال صلى الله عليه وسلم إن في المال حقا سوى الزكاة، وقال صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة، أشكل علي فهم هذين الحديثين، وهل هما صحيحين جزاكم الله خيرا؟ هو الثابت ليس في المال حق إلا الزكاة، والحق يستعمل بمعنى الفضل، بمعنى أن الإنسان من شكره لنعم الله عز وجل وعظيم فضل الله عز وجل أن يشكر ذلك بالإحسان إلى الناس وبتفقد الضعفة والمحتاجين، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على العباد شكر نعمه، ويكون هذا من باب حق الفضل لا من باب حق الفرض، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. ويقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان مرة أو مرتين في يومين مختلفين؟ إذا جامع الرجل امرأته مرتين في يوم واحد فعليه كفارة واحدة، وذلك لأنه بجماعه الأول يعتبر قد خرج عن كونه صائما ويعتبر مفطرا، فيكون جماعه الثاني قد وقع بعد الفطر ويكون كما لو نزع، والنزع عند بعض العلماء بمثابة العلاج. أما لو جامع اليوم ثم جامع في الغد فللعلماء وجهان، منهم من قال إذا جامع ثلاثة أيام أو أربعة أيام فإنه تجب عليه كفارة واحدة إذا لم يكفر عن اليوم الأول، وهذا مذهب مرجوح، والصحيح أن لكل يوم كفارته، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لأقارب وهم من ذوي الرحم، وقد حصلت مشاكل بينهم وبين والدتي، وأريد أن أصلهم، ولكن زيارتي لهم يترتب عليها غضب والدتي، فماذا أفعل في هذه الحالة أثابكم الله؟ صل الرحم وبر والدتك، تصل الرحم وتبر الوالدة، ويتحقق هذا بصلتهم دون علم الوالدة. أما لو وصلتهم وغضبت الوالدة فغضبها لا يضرك، لأن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن يجب عليك أن تسعى في صلتهم دون علم الوالدة، والأفضل والأكمل أن تسعى في الصلح بينهم، والصلح خير، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا دخل الرجل المسجد والإمام راكع هل يركع حال دخوله؟ وما صحة حديث دب راكعا؟ أختونا مأجورين. أما لو دخل والإمام راكع فإنه يكبر ويركع، وإذا ركع فقد أدرك الركعة إذا كان تكبيره قبل أن يبتدئ الإمام بالتسميع. أما لو كبر ولم يتم التكبير حتى قال الإمام سمع الله لمن حمده، فإنه حينئذ لا يعتبر مدركا للركعة ويلزمه قضاء هذه الركعة. أما لو جاء وبينه وبين الصف يسير من مكان كخطوات اليسيرة وخاف أن يرفع الإمام وكبر ثم دب راكعا، فللعلماء وجهان. قال بعض العلماء لا يجوز له هذا الفعل، وقال بعضهم يجوز له، والذين قالوا بعدم الجواز احتجوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فكبر ثم دب إلى الصف، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي فعل قال: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، وفي رواية: ولا تعدو، وفي رواية: ولا تعد. وأصح هذه الروايات: ولا تعد. أما لا تعدو ولا تعد فإنها روايات متكلم في سندها. فقوله زادك الله حرصا ولا تعد، قال العلماء الذين يقولون يجوز لك أن تفعل فتركع ثم تتب على إلى الصف، قالوا إن النبي قال له لا تعد، أي لا تعد للتأخر عن صلاة الجماعة حتى لا تضطر إلى هذا الفعل. والذين قالوا إنه لا يجوز قالوا لا تعد، أي لا تعد إلى هذا الفعل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يمنعه من هذا الفعل. والوجه الأخير وأحوط، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. ويقول السائل: فضيلة الشيخ، إمام يقرأ القرآن بالترتيب في الصلاة الجهرية، فهل هذا بدعة مع العلم أنه يقرأ بنية المراجعة؟ أثابكم الله. يقرأ بالترتيب. ترتيب. أما بالنسبة لكون الإنسان يريد أن يراجع كتاب الله عز وجل ويقرأ القرآن في الصلوات الخمس، فإنه لا حرج عليه في هذا الفعل. وإذا قيل بجوازه فهذا مبني على الأصل، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسيء صلاتي ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فكونه يقرأ على هذا الوجه يعتبر محل نظر إذا قصد أن هذا الفعل لازما له، فيعتبر بدعة واحدة لأنه زاد في الدين ما ليس منه. أما لو أنه فعل ذلك لحظ نفسه من المراجعة فإنه ليس ثم محظور ولا وجه لتبديعه، لأنه لا يقصد الزيادة في الدين، بل إن مراجعة القرآن مشروعة بأصلها، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على الحال المرتحل الذي لا ينتهي من ختم القرآن حتى يبدأ به، ولما في ذلك من نفع الناس، خاصة إذا قصد أن تلاوة القرآن عليهم بكماله توجب تذكيرهم بأوامر الشرع ونواهيه، وأدعى لانتفاع الناس بقراءته فينتفع وينتفع الناس، فلا حرج عليه في مثل هذا. ولذلك الذي يظهر أنه لا حرج ولا يشنع على مثل هذا، لأنه قاصد للخير وليس ثم وجه لتبديعه لعدم وجود مدخل لتبديعه بالزيادة في الدين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في شهر شعبان؟ أثابكم الله. الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإكثار من صيام شهر شعبان، فكان يصوم عليه الصلاة والسلام ويكثر من الصيام من شهر شعبان. قال بعض العلماء لأن في ذلك حكما عظيمة، فإن الإنسان إذا صام قبل رمضان قويت نفسه على الصيام، ولذلك يدخل عليه شهر رمضان وقد ألف الصوم، فلا يؤثر عليه في عبادته ولا يؤثر عليه في تحصيل مصالحه، فيكون هذا من باب التهيؤ للفرض، فتكون نفسه في الفريضة أقوى. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، قالوا: فالشريعة تقصد من هذه الأمور التي هي النوافل التي تسبق الفرائض التهيئ للفرائض، ولذلك شرع للصلاة المفروضة سننا قبلية تكون قبل الصلاة لكي يتهيأ الإنسان بها لفعل الفريضة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ حفظك الله، انتشر في هذه الأيام خاصة ارتفاع الصداق، فهل من كلمة توجيهية في هذا الأمر أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجزاك الله كل خير وعظم الله أجرك في هذا السؤال. إن غلاء النهور فتنة وشرور، وذلك أنه يحول بين الشباب وبين عفة أنفسهم، ولا شك أن غلاء النهور يأتي بالمصائب العظيمة والمتاعب الأليمة، والزوج إذا دخل إلى بيت الزوجية وقد حمل على كاهله الديون وحمل على ظهره ديون الناس، فإن ذلك ذل بالنهار وهم بالليل، لا ترتاح نفسه ولا يطمئن قلبه ما دام محملا بالدين الذي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال: وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فالدين هم الليل وذل النهار، فالزوج الذي يدخل إلى بيت الزوجية محملا بهذه الديون العظيمة وبهذه الحقوق الكثيرة لا تهنأ نفسه ولا يرتاح خاطره، وقد تنعكس الآثار على هذه الزوجة فتعيش أيام حياتها منكدة في هم زوجها وبعلها، لا تأنس براحته ولا تجد أنسا في قربه لما تجد من همه وتعبه ونصبه في سداد دينه، وقد ينعكس ذلك أيضا في تحصيل معاشه والأمور التي يجنيها من وراء تعبه وكده في سداد الدين. فلا شك أن غلاء المهور شر عظيم وبلاء كبير، مع أنه يؤخر في الزواج، فكثير من الشباب يحجمون عن الزواج بسبب التكاليف الباهظة والمهور الغالية، فلذلك ينبغي على أولياء الأزواج، على أولياء الزوجات، أن يتقوا الله عز وجل في مولياتهم، وأن يتقوا الله في شباب الإسلام، وأن يحسنوا، والله يحب المحسنين، فييسروا ولا يعسروا، وأن يسهلوا ولا يشددوا، ففي ذلك خير كثير لهم ولبناتهم ومولياتهم. ولذلك إذا كانت المرأة قليلة المهر وضعت البركة في زواجها، فخير النساء أيسرهن مؤونة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله في ترجيح أن يكون المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم جنبنا الشيطان أن المقصود به الولد، فذكرتم حفظكم الله قاعدة وهي أن السياق والسباق محكم، نرجو شرح هذه القاعدة جزاكم الله خيرا. السياق والسباق من عطف الخاص على العام، السياق الكلام الذي يرد في الكتاب والسنة، فإذا احتج بعبارة أو كلمة وكان قبلها كلام أو بعدها كلام يقولون السياق دال على ما يراد من هذه الكلمة، ولذلك يحتكم إليه، يعني يرجع إليه في تعيين المراد. فإذا كان السياق يفهم منه تخصيص هذه العبارة بشيء معين فإنه محتكم إليه، ومن يقول بالخصوص له حجة من السياق. وإن كان سياق الكلام واردا على سبيل العموم ويفهم منه ما يدل على العموم فإنه يحتكم إليه ويعتبر حجة لمن قال بالعموم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. أما السباق ففرق بين السياق والسباق، السباق ما قبل العبارة والسياق ما قبلها وما بعدها. إذا قيل السباق محكم يعني ما سبق الكلمة، مثل السؤال الذي يرد ومثل الأسباب التي تبعث على السؤال ونحو ذلك، فالسباق ما يسبق الكلام أو يكون في نفس الجملة فإنه محتكم إليه دال على المراد منه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، نرجو توضيح الدليل العقلي على جواز أن يكون العتق صداقة وجزاكم الله خيرا. يقولون إن الرجل إذا ملك المرأة وهي أمة فإنه تكون هذه المرأة ملكا له، أي ملك يمين، ومن لازم هذا الملك ومن حقه في هذا الملك أن يطأ ويستمتع بهذه المرأة. قالوا فإذا جعل عتقها صداقا لها كأنه يقول أنت معتقة ولكن يبقى لي حق الاستمتاع، فإذا يكون النكاح كأنه مركب على حق. قالوا فيصح حينئذ أن يكون العتق صداقا للمرأة، فكأنه تركب على حق، فللإنسان أن يتنازل عن كل حقه وله أن يتنازل عن بعض حقه كما هو أصل الشرع، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: امرأة مكثت 6 سنوات بدون إنجاب، وبعد ذلك شاء الله وأنجبت 5 من الأبناء، فعند المولود الأول عاهدت الله بعدم استخدام ما يمنع الحمل، ولكنها بعد ذلك أحست برغبة في استخدام حبوب لمنع الحمل، رغبة منها في التفرغ لتربية هؤلاء الأبناء والاهتمام بهم، فهل عليها شيء إذا هي استخدمت ما يمنع الحمل؟ أفيدونا مأجورين. عليها أن تتقي الله وأن تذكر قول الله عز وجل وهو يحذر عباده: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لا يجوز للمرأة أن تستخدم ما يمنع الحمل من أجل تربية الأولاد، وهذا عذر ليس بحاجي ولا ضروري، والقاعدة أن الاستثناء يكون بالضرورة والحاجة، وتربية الأولاد لا يبلغ إلى مقام الحاجة المؤثرة، ولذلك عليها أن تحمد نعمة الله عز وجل عليها بالولد، وأن تشكر فضل الله عز وجل عليها، وأن تفي بعهدها الذي بينها وبين ربها، والله سائلها عن هذا العهد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: تقدم إلى أختي شاب من أقاربنا، لكنه ليس مستقيما ولا ملتزما بشرع الله، ولديه بعض المعاصي، فماذا نفعل؟ أجزاكم الله خيرا. إن كان هذا الشاب يمكن نصحه وتوجيهه فهو أحق بقريبته، فإنه يمكن من نكاحها إذا استقام على شرع الله عز وجل، وأما إذا كان على غير استقامة فإنه حينئذ لا تزوج المرأة إلا من الكفء الصالح. قال رجل للحسن البصري: عندي بنت، لمن أزوجها؟ قال: زوجها التقي، فإنه إن أمسكها برها وإن طلقها لم يظلمها. فعلى ولي المرأة أن يتقي الله عز وجل في موليته، وأن يؤدي أمانته على أتم الوجوه وأكملها، فإن الزوج الذي يخاف الله ويراقب الله ويتقي الله في عباد الله هو أقرب الأزواج إلى الخير وأبعدهم عن الشر. وأقل ما في هذا الزوج وليس بقليل أنك إذا وقفت معه غدا في أمر أو حق فقلت له اتق الله تذكر وأناب ورجع إلى الرشد والصواب. أما إذا كان منحلا من دينه فاسدا في طاعته لربه، فمن ضيع حق الله فأجدر به أن يضيع حقوق عباد الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذه سائلة تقول: امرأة وضعت مولودا بعملية قيصرية، ومن المفروض أن تبقى بدون حمل 2 سنين حتى يبرأ رحمها، وتستطيع بعد ذلك الحمل مرة أخرى، ولكن قدر الله وحملت بعد وضعها 4 أشهر، وهذا كله يسبب لها خطرا على حياتها، فقامت بعملية الإجهاض والجنين لم تنفخ فيه الروح بعد، فهل عليها من حرج؟ الإجهاض فيه تفصيل، إن كان بعد نفخ الروح فيكاد يكون بالإجماع محرما، أما إذا كان قبل نفخ الروح فمن العلماء من سامح فيه ومنهم من منع، وأقوى الأقوال المنع والتحريم، وذلك لأنه يخالف مقصود الشرع. لكن إن وجدت الضرورة من الخوف على المرأة أو الخوف على الجنين، كما في حالة الحمل القنوي أو الحمل المهاجر أو الحمل المنتبذ كما يسميه الأطباء، فحينئذ يجوز لها أن تجهض. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.